غادر على بيونغ يانغ بالقطار يوم 28 السبت وفد اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب برئاسة النائب رئيسه جونغ يونغ وون للمشاركة في الاجتماع التحضيري الدولي الأول لمهرجان الشباب والطلبة الأعلامي 19 والجاري في فنزويلا.